طيب، ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان، إن لم نقل يجب على الإنسان، أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. من أين أخذت؟ من قوله: ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أصل في السنة، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرا كف الغيبة عن نفسه. وله أصل من فعل الرسول، حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت حيي، وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد، فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام واستحياء منه، لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخشى. أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجل وتكرمه معه امرأته، ألا تخجل؟ أنا أخجل، ما أدري أن تستعجلون أو لا. نعم أخجل وأسرع، فالصحابيان أسرع خجلا لا شك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال إنها صفية. ولهذا تعجب رضي الله عنه قال: يا رسول الله سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. طيب، المهم أنه ينبغي للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم، له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس، تحزن ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك، فقلت له: إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل، وأقسمت على ذلك فلا بأس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.